بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن مفهوم المخالفة، وعن قواعد المنطوق والمفهوم، وعن شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وشرعنا في ذكر التمارين، ووصلنا إلى التمرين الثالث والتطبيق الثالث في قوله جل وعلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. من يعطينا مفهوم المخالفة في هذه الآية؟ هاي شيخ. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، مفهوم المخالفة: إن لم تكونوا سكارى فلا تنهون عن قربان الصلاة. ممتاز. وما نوعه؟ مفهوم إيش؟ مفهوم صفة، الصفة ما أشعر بمعنى يختص به بعض الأفراد، هذا مفهوم صفة. ممتاز، وهو مفهوم صحيح معتبر. طيب، ها يا شيخ. شيخ، قوله حتى تعلموا ما تقولون، إيش مفهوم المخالفة؟ أيوة، إذا علم الإنسان ما يقول، يعني زال عنه السكر وعاد العقل، فلا ينهى عن قربان الصلاة. فلا ينهى، مفهوم النهي عدم النهي، واضح؟ ولا تقل فهو مأمور بالصلاة، لا، الأمر بالصلاة يؤخذ من نصوص أخرى، لكن هنا نقول مفهوم المخالفة إذا علم ما يقول فلا ينهى عن قربان الصلاة. ونوع المفهوم يا شيخ؟ مفهوم غاية. الله يفتح عليك، حسنت. طيب، هل في الآية مفهوم آخر؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لو قال قائل لا تقربوا الصلاة، مفهوم المخالفة أن غير الصلاة، طيب، أن غير الصلاة كالصيام مثلاً أو الاعتكاف أو غير ذلك، أنه لا ينهى عن قربانه في حال السكر، فنقول هذا مفهوم مخالفة، لكنه مفهوم إيش؟ مفهوم لقب، مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة عند جمهور الأصولين. ولاحظوا يا إخوان، لما نقول مفهوم اللقب ليس بحجة، ليس معناها أن المعنى الذي ترتب عليه هنا باطل، قد يكون المعنى الذي ذكرناه معنى صحيح، قد يكون المعنى معنى صحيحا، لكن الوصول إليه بهذه الطريقة في الاستدلال الاحتجاج بمفهوم اللقب لا يستقيم عند جمهور الأصوليين. المعنى صحيح ويستفاد من أدلة أخرى لا من مفهوم المخالفة. طيب، من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إيش مفهوم المخالفة من قوله من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها؟ يا مشايخ، من نسي صلاة، نعم، من لم ينس الصلاة، من لم ينس الصلاة، أكمل، إيش مفهوم المخالفة؟ فلا يصلها. من هي ما تنهاه عن الصلاة يا شيخ؟ من لم ينس الصلاة، يعني واحد ترك الصلاة متعمدا، إيش مفهوم المخالفة؟ فلا يؤمر بقضائها. فليصلها هذا أمر من القضاء. مفهوم المخالفة أن من لم ينس الصلاة وإنما تركها متعمدا، واحد جالس يطالع في الساعة وانتظر حتى انتهى الوقت، فهذا بغير عذر، فهذا على مفهوم المخالفة لا يؤمر بالقضاء. من نسي صلاة فليصلها، مفهوم المخالفة أن من لم ينس الصلاة فلا يؤمر بأن يصليها قضاء. هذا مفهوم المخالفة. ما نوعه؟ مفهوم شرط. هل هو معتبر أو لا؟ على خلاف بين الأصولين. هاي شيخ، على خلاف. طيب، من قال إن مفهوم المخالفة هنا معتبر؟ ماذا يقول؟ يقول من ترك الصلاة متعمدا فليس له أن يصليها، ويكون هذا من التغليظ عليه، وليس له إلا التوبة النصوح وأن يستكثر من صلوات النوافل، فالإثم أعظم من أن يقضى بالقضاء لو ترك الصلاة متعمدا لا ناسيا أو نائما. طيب، والقول الثاني أن من نسي صلاة أو من ترك الصلاة متعمدا فإنه يقضي. طب، أصحاب هذا القول وهم جمهور الفقهاء الذين يقولون تارك الصلاة عمدا يجب عليه القضاء مع الإثم العظيم، لماذا لم يعملوا مفهوم المخالفة؟ نعم، قالوا يعارضوا مفهوم موافقة أولوي. إذا كان من نسي الصلاة يؤمر بالقضاء، فمن تركها متعمدا يؤمر من باب أولى، لأن حاله أعظم، فلذلك قالوا مفهوم المخالفة معارض بمفهوم موافقة أولوي، فيقدم مفهوم الموافقة، فتكون النتيجة أن تارك الصلاة عمدا أيضا يؤمر بالقضاء. ونوزع في هذا الأمر، ونوزع في كون المتعمد أولى بالحكم من الناس، فإن أصحاب القول الأول يقولون الناس معذور، فجاء الأمر بالقضاء ليكفر عنه فلا كفارة لها إلا ذلك. أما من ترك الصلاة متعمدا فهذا أمره أعظم، فما يدرينا أن القضاء يكفي له، واضح؟ هذا جرمه أعظم، فالحكم بأن هذه الكفارة التي ثبتت للأدنى تصلح للأعلى أو يؤمر بها من جاء بجرم أعلى فيه نظر، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء. طيب، المثال الذي بعده: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أين مفهوم المخالفة من هذا المثال؟ هاي مشايخ، نبغى السرعة مع التنويع. هاي شيخ تفضل. كلمة ظلما ما مفهوم المخالفة منها؟ أن الذين يأكلون أموال اليتامى بغير ظلم، يعني يأكلونها بحق، فلا يتوعدون بهذا الوعيد، وهو إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعلى هذا من أكل مال اليتيم بحق مثل الولي الفقير، الله عز وجل قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فمن أكل بحق فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. وهذا المفهوم نوعه مفهوم صفة، يعني لا يلتبس عليك تقول مفهوم الشرط، لأنه الله عز وجل اشترط في أكل الأموال أن يكون الإنسان يعني اشترط في هذا مثلا الوعيد أن يكون الإنسان مثلا أكلها ظلما، لا يلتبس عليك، لأنه نحن قلنا الشرط هو الشرط اللغوي، وهو تعليق جملة بجملة بأنه إحدى أخواتها. طيب، إذن قوله ظلما مفهوم المخالفة أن الذين يأكلون أموال يتامى بغير ظلم، يعني بحق، فلا يتوعدون بهذا الوعيد، وهذا مفهوم صفة، وهو مفهوم صحيح معتبر. طيب، ما مفهوم المخالفة من قوله اليتامى؟ يا شيخ باسم، أن الذين يأكلون أموال غير اليتامى ظلما، يعني واحد أخذ المال ظلما لكن ما أخذه من يتيم، فليس متوعدا بهذا الوعيد. هذا المفهوم مفهوم إيش؟ مفهوم اليتامى، هل هو صفة ولا لقب؟ ها يا جماعة، الصفة ما أشعر بمعنى يختص به بعض الأفراد، واليتامى لفظ يدل على هذا، لأن اليتامى لفظ يدل على صفة، وهي اليتم يوجد في بعض الأفراد دون بعض، فكلمة اليتامى صفة وليست لقبا. فمفهوم المخالفة هنا مفهوم صفة، هل هو صحيح معتبر أو لا؟ ها جماعة، أحسنت، الله يفتح عليك. مفهوم المخالفة هنا معتبر، إن الذين يأكلون أموال اليتامى لهم هذا الوعيد، وهو وعيد خاص، واضح؟ مفهوم المخالفة أن الذين يأكلون أموال غير اليتامى لا يتوعدون بهذا الوعيد، واضح؟ لو كانوا متوعدين كل من يأكل مال بالباطل وبالحرام داخل في هذا الوعيد، ما كان هناك تشديد في أكل مال اليتيم، والشريعة جاءت تشدد في أكل مال اليتيم. فمن أكل مال غير اليتامى ظلما فلا شك أنه متوعد بوعيد، وأنه فعل محظورا، وأنه آثم، لكن هل يدخل في هذا الوعيد الخاص؟ الجواب لا، استدلالا بمفهوم المخالفة، ونوعه مفهوم صفة. طيب، في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إن الذين يأكلون، طيب في نفس المثال، إن الذين يأكلون، لو واحد ما أكل مال اليتيم، افترض أن واحد مثلا أخذ مال اليتيم وراح اشترى له سيارة أو بنى به عمارة ولا راح سافر، ها، هل مفهوم المخالفة أن الذين لا يأكلون أموال اليتامى وإنما يتصرفون فيها تصرف آخر لا يدخلون في هذا الوعيد؟ وهذا المفهوم هل هو معتبر أو لا؟ غير معتبر. ليش غير معتبر؟ ها يا شيخ، خرج مخرج الغالب. طيب، خرج مخرج الغالب كأنك تقول أنه في الواقع أكثر من يأخذ مال اليتيم يأكله، هل هذا هو الواقع؟ ها؟ الغالب أنه الناس، يعني بعض الناس يتحرى أنه ما يأكل الحرام لكن عنده استعداد يعني يشتري السيارة ولا أي شيء آخر. طيب، إذن قولنا أنه خرج مخرج الغالب فيه نظر، فالواقع أنه نسبة ما يصرف من أموال اليتامى المنهوبة في الطعام ربما أقل مما يصرف في غير الطعام. طيب، في شيء آخر؟ ها، ليش مفهوم المخالفة غير معتبر؟ هاي الشيخ، نعم، أعظم منفعة، يعني قضية أنه أعظم أوجه الانتفاع أو أقرب أوجه الانتفاع، هذه ذكرت في لماذا العرب تعبر عن الأخذ بالأكل أحيانا، فقالوا الأكل يعني في هذا المعنى. لكن يبقى السؤال، إن الذين يأكلون، لو واحد ما أكل قلت مفهوم المخالفة غير معتبر، لماذا؟ ها يا شيخ. نعم، أفضل ما يقال في هذا أن كلمة يأكلون خرجت مخرج التشنيع، فإن من أشنع ما يكون أن يأخذ الإنسان مال اليتامى ثم يأكله. ولذلك بعض الناس كما ذكرت يعني ينفر من أن يأكل حراما، لكن ما ينفر من أنه يبني به أو مثلا يشتري به سيارة أو نحو ذلك، وإن كان الكل محرما. فالذي يظهر أن هذا اللفظ لا يؤخذ منه مفهوم المخالفة باعتبار أنه خرج مخرج التشنيع أو التعظيم. وفي نفس الوقت من أهل العلم من قال كلمة يأكلون ليس المراد بها حقيقة الأكل، وإنما المراد بها الأخذ، وهو استعمال معروف في لغة العرب، فصار المعنى إن الذين يأخذون. وعلى هذا لا نحتاج أن نقول مفهوم المخالفة كذا وهو معتبر أو غير معتبر، وقد أشار إلى هذا المعنى في التفسير الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. طيب، المثال الذي بعده، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما مفهوم المخالفة؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى، لا أدري، ربما تكون لقب، يعني تسمية هذا الفعل بالأكل لقبا، الله أعلم. هاي يا شيخ. طيب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق مفهوم المخالفة أن ما بعد المرفق إيش؟ لا يغسل. أيوة، لا يغسل، كأنك تقول نهي، لا يجب غسله، لا يجب غسله، ما بعد المرفق لا يجب غسله. يعني عندك مثلاً العضد والكتف والعاتق وانت طالع، هذا كله لا يجب غسله، هذا مفهوم الغاية. مفهوم الغاية، هل في الآية مفهوم مخالفة آخر؟ ها، في ولا ما في؟ هاي شيخ، أحسنت. مفهوم المخالفة من قوله وجوهكم وأيديكم أن غير الوجه واليد لا يؤمر بغسله. طب الرجل، ها هاي جماعة، لأن احنا نقول يثبت للمسكوت نقيض حكم المنطوق، واضح؟ فأنت تثبت، ما هو قضية أنه فقط في النص هذا ما أمر به، لا، هذا النص يأمر، لو عملت مفهوم المخالفة تقول هذا النص يأمر بغسل الوجه واليد أو يوجب غسل الوجه واليد، ويدل على عدم وجوب غسل ما سوى الوجه واليد، واضح؟ هذا لو أعملت مفهوم المخالفة. لكن نقول مفهوم المخالفة هنا غير معتبر، لأنه مفهوم لقب، تسمية هذا العضو وجها هذا إيش؟ لقب، أسماء الأعيان والذوات هذا كله داخل في مفهوم اللقب. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أين مفهوم المخالفة في هذا المثال؟ آي شيخ تفضل. أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا حال كوني أضعافا مضاعفة، إيش مفهوم المخالفة؟ أيوة، فلا ينهى عنه، أحسنت أحسنت. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، مفهوم المخالفة أن الربا لو كان قليلا ما هو أضعاف مضاعفة، أو كان ضعفا واحدا ما وصل إلى أضعاف مضاعفة، فإنه لا ينهى عنه، هذا مفهوم المخالفة، إنه لا يحرم. وهذا المفهوم هل هو معتبر عند عامة الفقهاء أن الربا حرام قليله وكثيره؟ طيب، ليش مفهوم المخالفة غير معتبر؟ خرج مخرج الغالب. طيب، هل بالفعل خرج مخرج الغالب؟ من أهل العلم من المفسرين من قال لأنه خرج مخرج الغالب، لكن كلمة خرج مخرج الغالب حتى نتأكد منها ننظر إلى الواقع، المراد بخرج مخرج الغالب أنه في الواقع هذا هو الغالب. هل الغالب في عقود الربا عند الناس أنها تصل إلى أضعاف مضاعفة، ها، في نسب الربا؟ الجواب لا. إذن ليس المراد هنا، أو لا نقول، لم نلغي مفهوم المخالفة لكونه خرج مخرج الغالب. ها، جواب آخر. ها يا شيخ، خرج مخرج التشنيع وتهويل الحكم، لأن من أبشع صور الربا أن يأخذ الإنسان الربا أضعافا مضاعفة، فهذا خرج مخرج التشنيع والتعظيم للحكم، فلا يحتج فيه بمفهوم المخالفة. قال ابن عطية، دلت هذه العبارة المؤكدة على شناعة فعلهم وقبحه، ولذلك ذكرت حال التضعيف خاصة، وأشار ابن عاشور أيضا لذلك وقال إن الحال واردة لقصد التشنيع. ثم أيضا يقال إن هذا المنطوق هذا المنطوق هذا المفهوم معارض بمنطوق خاص، وهو النصوص التي منعت الربا قليله وكثيره، أو التي نصت على تحريم القليل من الربا، كالحديث الواردة في درهم الربا ونحو ذلك. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب، لو واحد قال الربا مفهوم المخالفة أنه يجوز أن تأكل التجارة أضعافا مضاعفة، يعني أنا أشتري مثلا سلعة بعشرة أبيعها بألف، كذا أنا أكلت التجارة أضعافا مضاعفة، هذا مفهوم المخالفة. ما نوعه؟ مفهوم لقب، مفهوم لقب، ومفهوم اللقب غير معتبر عند أكثر أهل العلم بغض النظر عن الحكم الذي نتج عنه. نحن نتكلم عن هذا المفهوم وهذا الاستدلال. يا أيها الذين آمنوا، ما مفهوم المخالفة؟ نعم، أن غير الذين آمنوا لا يدخلون في هذا، فلا ينهون عن أكل الربا أضعافا مضاعفة. واضح؟ والمفهوم هنا مفهوم الذين آمنوا لقب ولا صفة؟ صفة، مفهوم صفة أشعر بمعنى يختص به بعض الأفراد وهو الإيمان، يوجد في بعض الناس وبعض الناس ليس بمؤمن. فمفهوم المخالفة أن الكافر لا ينهى عن أكل الربا أضعافا مضاعفة. والصحيح في هذه المسألة أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كلها، كما أنه مخاطب بأصل الشريعة، فهو يؤاخذ على أكل الربا، ويؤاخذ على النظر للحرام وعلى أكل مال اليتيم، ويؤاخذ أيضا على ترك الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهي مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، ودليلها النصوص الأخرى التي تدل على مخاطبتهم ووعيدهم على ترك الفروع كالصلاة ونحوها. طيب، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أين مفهوم المخالفة في الآية؟ ها مشايخ، آية الشيخ تفضل. وإذا ضربتم في الأرض، إيش مفهوم المخالفة؟ أيوة، وإذا لم تضربوا في الأرض فعليكم جناح في قصر الصلاة. يعني الواحد إذا ما سافر، إذا ضربتم يعني إذا سافرتم، مفهوم المخالفة أنك إذا لم تضرب في الأرض، إذا ما سافرت، فعليك جناح في قصر الصلاة. وهذا المفهوم نوعه مفهوم شرط، وإذا ضربتم شرط. طيب، وهل هو مفهوم معتبر أو لا؟ مفهوم معتبر، فلا يجوز للإنسان وهو في بلده، وهو حاضر في بلده، أن يقصر من الصلاة. طيب، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني إذا خشيتم أن يفتنكم الذين كفروا بأن يغيروا عليكم في وقت الصلاة ونحو ذلك، فيجوز قصر الصلاة. إيش مفهوم المخالفة؟ ها يا شيخ. أيوة، إن لم تخشوا من فتنة الذين كفروا فلا إيش؟ فعليكم جناح في قصر الصلاة. وحاصل هذا أن مفهوم المخالفة من هذا الموضع أن القصر لا يشرع إلا إذا كان الإنسان مسافراً وكان أيضاً خائفاً من الذين كفروا. واضح؟ وهذا القول قال به بعض أهل العلم، روي عن طائفة من السلف أنه لا يجوز القصر إلا في حال الخوف، كنت مسافر وخائف، أما من يسافر في حال الأمن فلا. هذا قول لبعض أهل العلم. والذي عليه الجمهور أن القصر يجوز لكل مسافر سواء كان خائفا أو كان آمنا. فهم يقولون مفهوم المخالفة هنا غير معتبر. ليش غير معتبر؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لأنه إيش؟ لأنه خرج مخرج الغالب. كيف خرج مخرج الغالب؟ الحمد لله نحن في واقعنا الآن الأسفار آمنة، والواحد يروح ويجي ولا يخاف على نفسه. نعم، خرج مخرج الغالب لأنه في وقت نزول الآية كان الغالب في أسفار الناس هو الغالب، هو الخوف من الذين كفروا. إذن مفهوم المخالفة هنا غير معتبر، لأنه خرج مخرج الغالب، فالغالب في زمن المسلم أن يخاف المسافر على نفسه من الكفار. طيب، من يعطينا مفهوم مخالفة آخر في هذه الآية؟ آية شيخ، إذا ضربتم في غير الأرض، كيف يعني؟ يا سلام، واحد قال والله ولا واحد بيسافر بالطيارة ولا بيخرج في الفضاء الخارجي مسافرا، فهل يجوز له أن يقصر الصلاة أو لا؟ مفهوم المخالفة من قوله وإذا ضربتم في الأرض أنه لو ضرب في غير الأرض فليس له أن يقصر الصلاة. وهذا المفهوم إيش نوعه؟ مفهوم لا، مفهوم أيوة، مفهوم مكان. كلمة الأرض هنا، كلمة الأرض يعني لاحظوا مفهوم المكان، اللفظ الواحد قد يستعمل لكونه ظرفا يعني مكانا، وقد يستعمل في غير ذلك. لو واحد قال مثلا بنيت مسجدا، مسجد هنا تقول مفهوم لقب، واضح؟ لكن لو قلت إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين، المسجد هنا صار ظرف وأصبح مكانا. فكلمة وإذا ضربتم في الأرض، الأرض هنا المفهوم الذي ذكره زميلنا هو مفهوم مكان، هو مفهوم مكان. طيب هل هو حجة يا شيخ ولا لا؟ غير معتبر في هذا الموضع. لماذا؟ لأنه خرج مخرج الغالب، إذ الغالب في أسفار الناس لا سيما في الماضي أنها كانت في الأرض. طيب هل هناك مفهوم آخر؟ هاي شيخ، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طب لو واحد خاف أن يفتنه غير الذين كفروا، يعني مثلا قطاع طرق مسلمين، هل مفهوم المخالفة أنك إذا خفت من فتنة غير الكافرين فلا يشرع القصر؟ وهنا أيضا نقول هذا المنطوق نوع، المفهوم هذا نوع مفهوم صفة، والمنطوق هذا خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهوم المخالفة، إذ الغالب في من يسافر ويخاف أنه يخاف من الكافرين لا سيما في ذلك الزمان. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. نبغى نستعجل شوية. والذين يرمون المحصنات، المحصنات معناها في هذه الآية المسلمات الحرائر العفيفات، المسلمات الحرائر العفيفات. ما مفهوم المخالفة؟ الذين يرمون غير المحصنات فإيش؟ ها مين يكمل مفهوم المخالفة؟ فلا تجلدوهم، فلا تؤمر بجلدهم، مو فلا تجلدوهم، واضح؟ فلا نؤمر بجلدهم 80 جلدة. وهذا مفهوم صحيح معتبر، فمن قذف كافرة لم يحد، وقد حكاه ابن المنذر اتفاقا، ومن قذف أمة أو عبدا لم يحد عند جمهور الفقهاء، ومن قذف امرأة معروفة بالفجور ليست عفيفة لا يقام عليه الحد. وكل هذه المسائل مستفادة من مفهوم المخالفة من قوله والذين يرمون المحصنات. ومفهوم المخالفة هنا نوعه مفهوم صفة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إيش مفهوم المخالفة من قوله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء؟ أنهم لو جاءوا بأربعة شهداء، واحد قذف امرأة محصنة ثم جاء بأربعة شهداء فلا يقام عليه الحد. فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة، إيش مفهوم المخالفة؟ ها لا نؤمر أن نجلدهم أكثر من 80 ولا أقل من 80، لأن قلنا مفهوم العدد دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بعدد على أن حكم العدد المسكوت عنه يختلف عن حكم العدد المنطوق. فالعدد فاجلدوهم 80، كل ما زاد عن 80 وقل عن 80 حكمه مختلف، وهذا دلالة مفهوم العدد. فلا نؤمر بجلدهم أكثر من 80 ولا أقل من 80. طيب المثال الذي بعده، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إيش مفهوم المخالفة مشايخ؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هاي شيخ، من لم يضطر فعليه الإثم، ممتاز. ومفهوم المخالفة ما نوعه؟ نوعه مفهوم شرط، من هذه شرطية، صح ولا؟ فمفهوم المخالفة هنا مفهوم شرط. طيب وهو مفهوم صحيح، من لم يضطر فإنه عليه الإثم. وأيضا غير باغ ولا عاد، مفهوم المخالفة أنه لو اضطر لكنه كان باغيا أو عاد، مثل الذي يأكل الميت ويزيد في الأكل، وهناك صور ذكر الفقهاء للبغي والعدوان هنا، فإن عليه الإثم. وهذا مفهوم صحيح ونوعه مفهوم صفة في قوله غير باغ ولا عاد. ونتوقف عند هذا التمرين ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.